أو يكون فيه بلاغة زائدة عن الحد أو قوة في الخصومة حتى يسحر القوم ببيانه فيذهب بالحق ونحو ذلك، فسماه سحرا لأنه يستميل القلوب كالسحر. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجلان من المشرق فخطبا فعجب الناس لبيانهما، فقال صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا، كما رواه مالك والبخاري وغيرهم. وأما جنس البيان فمحمود، ولكن لا يحمد البيان إلا إذا لم يخرج إلى حد الإسهاب والإقناب أو تصوير الباطل في صورة الحق، فإذا خرج إلى هذا الحد فهو مذموم، وعلى هذا تدل الأحاديث. قال الخطابي رحمه الله: قال بعضهم: وجهه أنه ذم التصنع في الكلام والتكلف لتحسينه وتزويقه ليروق السامعين قوله ويستميل به قلوبهم، فيحيل الشيء عن ظاهره ويزيله عن موضوعه إرادة التلبيس عليهم، فيصير ذلك بمنزلة السحر الذي هو أو نوع منه تخيل لما لا حقيقة له. وقال آخرون: بل القصد به مدح البيان والحث على تخير الألفاظ والتأنق في الكلام. قوله: وإن من الشعر حكمة، قد سبق إيراده في ترجمة مستقلة ومضى هناك بيان معناه. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا معن قال حدثني عمر بن سلام أن عبد الملك بن مروان دفع ولده إلى الشعبي يؤدبهم فقال: علمهم الشعر، يمجدوا وينجدوا، وأطعمهم اللحم تشتد قلوبهم، وجز شعورهم تشتد رقابهم، وجالس بهم علية الرجال يناقضونهم الكلام. قوله: حدثني عمر بن سلام أن عبد الملك ابن مروان دفع ولده إلى الشعبي يؤدبهم، أي أرسل أولاده للشعبي ليقوم بتأديبهم، لأن الولد بحاجة إلى مؤدب يتعلم منه الأدب والسلوك. وأما إذا كان من يذهب إليه الولد مجرد معلم يعلمه القراءة والحساب ويلقنه القرآن ولا يعلمه الأدب، فإن الولد لا ينتفع ولا يستفيد الفائدة المرجوة. ومن أكرمه الله سبحانه فجعله معلما لأبناء المسلمين عليه أن يراعي هذا الجانب أشد المرعى، فإنه إذا وفق الصغير بمعلم رفيق هين لين حسن المعاملة حسن التأديب والتربية كان لذلك أثر بالغ في نفسه تربية وصلاحا وسلوكا. قوله: فقال علمهم الشعر يمجد وينجد. قوله: يمجد من المجد وهو السعة، أي إن الشعر ينمي الذهن ويقوي الفهم ويعين على فهم العلوم. وقوله: وينجد، أي يرتفع من أنجد، أي ارتفع. وقوله: وأطعمهم اللحم تشتد قلوبهم، أي تقوى وتصح. وقوله: وجز شعورهم تشتد رقابهم، أي يحلق شعور الأولاد، ربما لأن بقاءها بهذه الحال قد يؤثر في طبعهم إشارة إلى تربية الصبيان على الجد والبعد عن الترف والليونة. قوله: وجالس بهم علية الرجال يناقضونهم الكلام، ولفظه في مكارم الأخلاق للخرائط يناطقونهم الكلام، أي حتى يستفيدوا منهم كيفية التخاطب وأدب الحديث. والأولاد إن لم يعودوا مجالسة الرجال يكبر الواحد منهم وهو لا يحسن التخاطب والتحدث. والشاهد من الأثر للترجمة الجزء المتعلق بالشعر، وهو قوله: علمهم الشعر يمجد وينجد. ولعل مراد المصنف من إرادة هذا الأثر الحث على تعليم الأولاد الشعر المفيد الحسن الذي ينمي لديهم ملكة البيان وحسن النطق. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب ما يكره من الشعر. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن يوسف بن ماهك عن عبيد بن عمير عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أعظم الناس فرية إنسان شاعر يهجو القبيلة من أسرها ورجل انتفى من أبيه. قوله رحمه الله باب ما يكره من الشعر. ما هنا اسم موصول بمعنى الذي، أي الذي يكره من الشعر. وقد عقد البخاري رحمه الله تعالى هذه الترجمة لبيان الذي يكره من الشعر. والشعر كما تقدم كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح، وإذا كان محتوى الشعر أمورا محرمة أو فاحشة أو اشتمل على ما ينافي الأدب والشرع كان ذلك من الشعر المذموم الذي لا يحل الاشتغال به. والمراد بقوله ما يكره من الشعر أي كراهة تحريم لا كراهة تنزيه، لأن الذي ذكره البخاري رحمه الله تعالى في الترجمة كبيرة وأمر عظيم، فالمراد أي ما يحرم من الشعر. قوله إن أعظم الناس فرية فيه دلالة على أن هذا الأمر المذكور في الحديث ليس من الصغائر بل من الأمور العظيمة ومن الكبائر. قوله إنسان شاعر يهجو القبيلة من أسرها، وجاء لفظه عند ابن ماجة إن أعظم الناس فرية لرجل هاجى رجلا فهجى القبيلة بأسرها. وهذا يوضح لنا هذه الرواية، أي وقع بينه وبين رجل مهاجاه فسب كل منهما الآخر، فقام هذا الآخر بهجاء قبيلته بأكملها من غير ذنب منهم، مع أن الخصومة إنما كانت بينه وبين شخص واحد من القبيلة فقط، وهذا من أعظم الافتراء ومن أكبر الجرم كما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذا الفعل لا يختص بالشاعر بل يشمل كل من يتعدى في الخصومة، فإذا اختلف شخصان فتساب فسب أحدهما قبيلة الآخر أو بلده كله فقد ارتكب جرما عظيما. قال الصنعاني رحمه الله الهجو الشتم بالشعر، وإنما كان شاتم القبيلة بأسرها أعظم فرية، لأنه شتم من لا ذنب له وسب من لا يعرفه وهتك كم من عرض مصون، ولأن الشتم بالشعر يستحليه اللسان ويرويه كل إنسان ويبقى على مر الأزمان. قوله ورجل انتفى من أبيه، أي تبرأ من الانتساب لأبيه، مثل قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم فالجنة عليه حرام. فمن انتفى من نسبته إلى والده أو انتسب إلى غير أبيه متعمدا فقد ارتكب جرما عظيما والجنة عليه حرام. وقد جاء في الصحيحين عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر. قال ابن الجوزي رحمه الله الادعاء إلى غير الأب مع العلم حرام، فمن اعتقد إباحة ذلك كفر لمخالفته الإجماع فخرج عن الإسلام، ومن لم يفعل ذلك معتقدا ففي معنى كفره وجهان، أحدهما أنه قد أشبه فعله فعل الكفار، والثاني أنه كافر للنعمة. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.